أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تلخص من بحث أمس أن الإشكال مرتفع من أساسه وبكلا وجهيه في فرض ما إذا كان الوسيط بين الكلين وبين الإمام عليه السلام واحدا. وطبعا عندما نذكر الكلين نذكر الكلين من باب المثال، وإلا نفس الكلام يأتي بالنسبة للشيخ الطوسي رضوان الله عليه، وكذلك بالنسبة إلى الصدوق، يعني أصحاب الكتب الأربعة بينهم وبين الإمام، بين الشيخ وبين الإمام، أو بين الصدوق وبين الإمام، أو بين الكلين وبين الإمام. إذا كانت الواسطة واحدة فرأينا أن خبر الكلين مثلا أو الشيخ أو الصدوق خبرهم عن الإمام عليه السلام خبر بلا واسطة، يعني أرجعنا خبرهم إلى الخبر بلا واسطة بالبيان الذي تقدم بالأمس. هذا في فرض كون الوسيط واحدا، ونفس هذا البيان يجري فيما إذا كانت الوسائط متعددة بين الكلين مثلا وبين الإمام، كما لو أخبر الكلين مثلا عن علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم أخبر عن أبيه إبراهيم بن هاشم، وذاك أخبر عن الإمام. هنا الواسطة واسطتان بين الكلين وبين الإمام عليه السلام. أو فرض ما إذا كانت هناك وسائط عديدة أكثر من واسطتين، كما لو أخبر الكلين مثلا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب مثلا، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى، عن الإمام عليه السلام مثلا. وكما هو الحال في أغلب الروايات الموجودة بأيدينا، الوسائط بين أصحاب الكتب الأربعة، يعني بين الكليني والشيخ والصدوق، بينهم وبين الإمام الوسائط كثيرة أكثر من واسطتين أو ثلاثة. في كل هذه الفروض يجري البيان الذي ذكرناه بالأمس، وحاصله هو أن الكلين مثلا، قلنا الكلين من باب المثال، أو قولوا الشيخ أو قولوا الصدوق، كل واحد من هؤلاء المشايخ الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة، الكلين مثلا الذي ينقل خبرا عن الإمام عليه السلام بوسائط ثقات، هنا الكلين وإن كان ينقل بالمطابقة خبرا بوسائط عن الإمام عليه السلام، هذا بالمطابق، لكنه ينقل أيضا بالالتزام، بالدلالة الالتزامية لكلامه، ينقل ويخبرنا عن قضية مانعة الخلو، وتلك القضية هي أنه إما أن يكون أحد هؤلاء الوسائط الثقات قد كذب، والمقصود بالكذب يعني مخالفة الواقع أعم من الاشتباه والخطأ أيضا، هذا مقصود من الكذب، إما أن أحد هؤلاء الوسائط الذين هم بيني وبين الإمام، يعني كليني هكذا يخبرنا، لازم كلامه هذا يخبرنا عن قضية مانعة الخلو، وهي أنه إما أن أحد هؤلاء الوسائط الثقات الذين هم بيني وبين الإمام، إما أن أحدهم قد كذب، وإما أن الإمام حقا قال أن الخمس في المعدن واجب، إما وإما. هذا لازم كلام الكليني، لازم إخبار الكليني، هذا مدلول، المدلول الالتزامي لكلامه هو هذا. خب، إذن فهو يخبر بالالتزام عن هذه القضية المانعة الخلو، وإخبار الكليني عن هذه القضية التي هي على نحو منع الخلو إخبار عن حس وبلا واسطة. لماذا؟ لأنه هو سمع الراوي المباشر له حسن، يعني سمع مثلا علي بن إبراهيم الراوي المباشر، سمع الراوي المباشر له حسن عند نقله هذا الخبر. فلو لم يكن ذاك الراوي الذي روى للكلين مباشرة، لو لم يكن ذاك كاذبا، ولم يكن سائر الوسائط الثقات أيضا كاذبين، إذن فالحكم ثابت وصادر من الإمام عليه السلام. وبالعكس، لو لم يكن الحكم صادرا من الإمام عليه السلام، إذن فقد كذب أحد هؤلاء على الأقل، على الأقل واحد منهم كاذب، أو اثنين أو ثلاثة منهم كاذبين. إذ لا شك لدى الكليني في صدور هذا الخبر من الراوي المباشر له، إذن فهو يخبر عن حس بهذه القضية المانعة الخلو. ونحن نعلم، قرأنا في المنطق، أن كل قضية مانعة الخلو تنحل إلى قضيتين شرطيتين متصلتين. شرط كل واحدة منهما نفي أحد طرفي منع الخلو، وجزاؤها هو ثبوت الطرف الآخر. مثلا عندما نقول قضية شرطية منفصلة، نقول العدد إما زوج أو فرد، خب هذه قضية شرطية منفصلة. هذه القضية تنحل إلى قضيتين شرطيتين متصلتين، إحداهما أنه إن لم يكن العدد زوجا فهو فرد، والثانية بالعكس، إن لم يكن العدد فردا فهو زوج. إذن في المقام حيث أن الكليني قد أخبر عن حس، وبالملازمة أخبر عن قضية مانعة الخلو كما قلنا، إذن فهو يخبر عن حس بقضية شرطية متصلة، قضيتين شرطيتين، واحدة منها تفيدنا هنا، بقضية شرطية متصلة. وتلك القضية الشرطية المتصلة هي أنه لو لم يكذب هؤلاء الوسائط الذين هم بيني وبين الإمام، إذن فقد صدر هذا الكلام حقا من الإمام عليه السلام. وبالعكس، لو لم يصدر هذا الكلام من الإمام، إذن فقد كذب أحد هؤلاء، يعني قضيتين شرطيتين متصلتين كما قلنا. وحينئذ فيكون إخبار الكليني بهذه القضية الشرطية المتصلة، وهي ما هي؟ وهي أنه لو لم يكذب هؤلاء، إذن فقد صدر هذا الكلام، هذا الحكم الشرعي من الإمام عليه السلام. إخبار الكليني بهذه القضية الشرطية المتصلة يكون مشمولا لدليل حجية خبر الثقيل. ما وذلك لأنه لا فرق في حجية خبر الثقة بين أن يخبر الثقة بكلام الإمام عليه السلام مطلقا وعلى كل تقدير، وبين أن يخبر بكلام الإمام عليه السلام على تقدير وعلى فرض كما في المقام. فإن الكليني هنا يخبرنا بالدلالة الالتزامية، يخبرنا عن كلام الإمام عليه السلام لكن لا مطلقا، وإنما على تقدير ماذا؟ على تقدير عدم كذب هؤلاء الوسائط الثقات. يقول إذا هذول مو كاذبين إذن الإمام قائل، هذا إخبار عن الإمام، إخبار عن الإمام لكن على فرض على تقدير، فيشمله دليل حجية إخبار الثقة. لا فرق في حجية إخبار الثقة بين أن يخبر الثقة عن كلام المعصوم مطلقا يعني بدون على تقدير، وبين أن يخبر عن كلام المعصوم على تقدير. وهذا التقدير ثابت لنا، يعني على تقدير عدم كذب الوسائط، هذا التقدير ثابت لنا محرز بنحو ملفق بين الإحراز الوجداني وبين الإحراز التعبدي، لأن هذه الرواية التي رواها الكليني عن الثقات عن الإمام عليه السلام إما أنه لم يروها أحد منهم أو رواها شق ثالث خماكو، إما أنه لم يروها ولا واحد منهم أبدا هذه الرواية، وإما أنه قد رواها جميعهم أو بعضهم شق ثالث خماكو لا يتصور. إن كانوا لم يروها أبدا إذن فهم لم يكذبوا حقيقة، لم يكذبوا. الإنسان الذي لم يتكلم لم يكذب، فالشرط كان عدم الكذب، هنا هذا الشرط محرز وجدانا، إن كانوا لم يروها إذن فهم لم يكذبوا حقيقة، وإن كانوا قد رووها إذن فهم لم يكذبوا تعبدا لأنهم ثقات، والثقة عبدنا الشارع بأن نلغي احتمال كذبه. فبالتلفيق بين الإحراز الوجداني لعدم كذبهم والإحراز التعبدي لعدم كذبهم، بالتلفيق يثبت أنه إذن لم يكذبوا هؤلاء الوسائط، لم يكذبوا، إما أنهم حقيقة لم يكذبوا وإما أنهم تعبدا لم يكذبوا، وحينئذ يثبت الجزاء. الجزاء كان هذا، القضية الشرطية المتصلة كانت عبارة عن هذه، وهي أنه إن لم يكذب الوسائط فقد قال الإمام كذا، الآن أحرزنا أنهم لم يكذبوا إذن يثبت ونحرز الجزاء، وهو صدور الكلام من الإمام عليه السلام. هذا هو البيان الذي يجري في كل الأخبار مع الواسطة، وبهذا البيان نكون في الواقع قد أرجعنا كل خبر مع الواسطة، أرجعناه إلى خبر بلا واسطة عن الإمام عليه السلام. وإن شئتم قلتم بتعبير آخر إن الثقات الواقعين قبل الكليني في سلسلة السند، يعني باتجاه الإمام قبل الكليني، هؤلاء لو سألنا أي واحد منهم هل كذبت لأجاب قائلا لا، إذن هو يخبر عن عدم كذبه، فيثبت عدم كذبه تعبدا بموجب دليل الحجية. وإذا أخبر عن عدم كذب نفسه إذن فقد أخبر ولو بالقوة عن أنه إن كانت هناك ملازمة بين عدم كذبي وبين صدور الكلام من الإمام عليه السلام إذن فقد صدر الكلام من الإمام. ونحن قد ثبت لنا هذه الملازمة، هذه الملازمة ثبتت بإخبار الكليني، الكليني أخبرنا عن هذه الملازمة، يعني أخبرنا عن هذه القضية الشرطية المتصلة كما لاحظنا. إذن فيثبت المطلوب وهو قول الإمام عليه السلام. وبالنتيجة لم يلزم شيء من المحذورين المذكورين في وجهي الإشكال الذي ذكرنا، لا محذور وحدة الحكم مع الموضوع، هذا المحذور الأول، ولا محذور تأخر الموضوع عن الحكم، هذا المحذور الثاني، لم يلزم شيء من المحذورين. وذلك أما المحذور الأول، لماذا لم يلزم؟ لأن الأثر الشرعي الذي هو جزء موضوع حجية خبر الكليني، الأثر الشرعي هنا ليس عبارة عن حجية خبر علي بن إبراهيم، حتى تقولوا وتشكلوا بأن الحجية اتحدت مع موضوعها، لا، الأثر الشرعي الذي هو موضوع حجية خبر الكليني ليس عبارة عن حجية خبر علي بن إبراهيم، وإنما هو عبارة عن وجوب الخمس في المعدن، يعني ذاك الحكم الشرعي المنقول عن الإمام، ذاك هو موضوع حجية خبر الكليني. إذن لم يتحد الحكم مع الموضوع، حجية خبر الكليني حكم ووجوب الخمس في المعدن حكم آخر، أين الاتحاد؟ حجية خبر الكليني حكم وموضوعها حكم آخر عبارة عن وجوب الخمس في المعدن، ماكو اتحاد بين الحكم والموضوع. هذا المحذور الأول لم يلزم. وأما المحذور الثاني أيضا لا يلزم، لماذا؟ لأن الحجية، حجية خبر الكليني، لم تكن دخيلة ومؤثرة في إثبات خبر علي بن إبراهيم، حتى يقال أن الحكم أثبت موضوعه، لا، وإنما الحجية كانت دخيلة في إثبات شرط القضية الشرطية التي أخبر بها الكليني. الكليني أخبر بقضية شرطية، قال إن لم يكذب الوسائط إذن فقد صدر هذا الحكم وهذا الكلام من الإمام عليه السلام، ونحن من خلال دليل حجية خبر الثقة أثبتنا شرط هذه القضية الشرطية، يعني أثبتنا عدم كذب هؤلاء الوسائط، قلنا أنهم إما أنهم لم يرووا إذن لم يكذبوا حقيقة وجدانا، وإما أنهم قد رووا إذن لم يكذبوا تعبدا بموجب دليل الحجية. فمن خلال حجية خبر الثقة أثبتنا شرط القضية الشرطية التي أخبر بها الكليني. أين هذا من إثبات الحكم لموضوع نفسه؟ الحكم ما أثبت موضوع نفسه حتى يرد المحذور الثاني. هذا هو الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي أفادها سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه لإرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، وبالتالي ارتفاع الإشكال من جذوره ومن أساسه وموضوعه بنحو فني. خب طبعا توجد في المقام اعتراضات على هذا التقريب على هذا الوجه الذي ذكره وأفاده سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه. أنا أعرض عن ذكرها لأنه يطول وأخاف يتشوش عليكم البحث. فعلى كل حال هذا الوجه وجه فني لا يرد عليه اعتراض وإشكال، وأما الاعتراضات الموجهة فكلها أجبنا عليها يعني موجودة مكتوبة عندي، لكن خوفا من الإطالة ما أطرحها في البحث، وإن شئتم بعد ذلك بالكتابة موجودة. الوجه الثاني أن يقال إننا نقطع وجدانا، نحن نقطع ونعلم وجدانا بقضية شرطية متصلة بلا حاجة إلى التعبد، يعني رأسا ندعي في هذا الوجه أننا نقطع وجدانا بقضية شرطية متصلة، وذلك فيما إذا فرضنا الواسطة واحدة، افرضوا الواسطة بين الكلين وبين الإمام واسطة واحدة شخص واحد، افرضوا الكلين أخبر عن إبراهيم ابن هاشم مثلا وهو أخبر عن الإمام، هنا نحن نعلم وجدانا بقضية شرطية وهي أنه لو لم يكذب الكلين ولم يكذب إبراهيم ابن هاشم إذن فقد قال الإمام كذا وكذا، هذا نعلم به. هذه القضية الشرطية التي نذكرها في هذا الوجه تختلف عن القضية الشرطية التي ذكرناها في الوجه السابق. الفرق بينهما من ناحيتين، الأولى أن الشرط في تلك القضية الشرطية كان عبارة عن ماذا؟ كان عبارة عن عدم كذب الواسطة الموجودة بين الكلين وبين الإمام، القضية الشرطية هناك كانت هذا كانت هذه، وهي أنه لو لم يكذب الوسيط بين الكلين وبين الإمام إذن فقد قال الإمام كذا، هذا بالنسبة لتلك القضية. أما هنا في هذه القضية الشرطية التي أثرناها الآن، الشرط ما هو؟ الشرط هو عدم كذب الكلين وعدم كذب الوسيط معا، نحن نعلم وجدانا بأنه لو لم يكذب الكلين ولم يكذب الوسيط وهو إبراهيم بن هاشم إذن فقد قال الإمام، فالشرط هنا عدم كذب الكلين وعدم كذب الوسيط، أما هناك الشرط كان عبارة عن عدم كذب الوسيط، هذا فرق بين تلك وهذه، هذا فرق الأول. والفرق الثاني بين القضية الشرطية تلك وبين هذه هو أن تلك القضية الشرطية لم تكن معلومة لنا وجدانا، تلك القضية الشرطية التي كنا نذكرها في الوجه الأول لم تكن معلومة لنا وجدانا، يعني احنا لا نعلم وجدانا بأنه لو لم يكذب الوسيط يعني إبراهيم بن هاشم إذن فقد قال الإمام كذا وكذا، ما عدنا علم، لعل الكلين قد كذب. هناك تلك القضية الشرطية المتصلة التي كنا نذكرها ماذا كانت؟ هي أنه لو لم يكذب إبراهيم بن هاشم إذن فقد قال الإمام. هاي القضية احنا نعلم بها وجدانا؟ لا. يجوز الكليني كذب. فتلك القضية لم تكن معلومة لنا وجدانا. أما هذه القضية الشرطية التي ذكرناها الآن، وهي أنه لو لم يكذب الكليني ولم يكذب الوسيط، إذن أخ الإمام قال كذا، هذه معلومة لنا وجدانا، نحلف بالعباس على هذه القضية سلام الله عليه. يعني هذه معلومة لنا حسا قطعا، يعني هذه ما نتعبد بها، ماكو تعبث، حسا ووجدانا نعلم علما يقينا بأنه لو لم يكذب الكليني ولم يكذب إبراهيم بن هاشم إذن قد قال الإمام كذا. بينما هناك القضية الشرطية ما كنا نعلم بها حسا، وإنما كان الكليني يخبرنا بها، يعني الكليني كان يخبر بالقضية الشرطية، يقول لو لم يكذب الوسيط بيني وبين الإمام إذن فقد قال الإمام كذا. الكليني كان يخبر بتلك القضية، وإلا هي غير معلومة لنا حسا. أما هنا في هذا البيان في هذا الوجه، هذه القضية معلومة لنا وجدانا. فالفرق بين هذا الوجه وبين الوجه السابق اتضح، أنه نحن في الوجه السابق كنا ندعي أن الكليني رحمه الله يخبر بالالتزام، يخبر عن قضية شرطية متصلة شرطها هو عدم كذب الوسيط الموجود بينه وبين الإمام، وجزاؤها هو قول الإمام عليه السلام. وكنا نحن نثبت شرط هذه القضية الشرطية، وبالتالي كان يثبت الجزاء. هذا ما كنا نقوله هناك. أما هنا لا ندعي أن الكليني يخبر بالالتزام عن قضية شرطية، رأسا ندعي أننا نقطع وجدانا بلا حاجة إلى الكليني أو غيره، نحن نقطع وجدانا بقضية شرطية متصلة، وهي أنه لو لم يكذب الكليني ولا إبراهيم بن هاشم إذن قال الإمام كذا. هذه القضية ندعيها هنا وجدانا. خوب، في هذه القضية جزاء وشرط، إثبات الجزاء يفتقر إلى دليل، إلى دليل يثبت الشرط، بحيث يكون الجزاء من لوازم الشرط. خب، فإذا أمكن إثبات شرط هذه القضية الشرطية فحينئذ يترتب عليه الجزاء، وهو قول الإمام عليه السلام. خب، كيف نثبت شرط هذه القضية؟ يعني كيف نثبت أن الكليني لم يكذب وأن إبراهيم بن هاشم لم يكذب؟ هذا ما يفي به دليل الحجية، دليل حجية خبر الثقة يفي بإثبات هذا الشرط، بنفس البيان الذي تقدم في الوجه الأول، حيث قلنا أن مفاد دليل الحجية هو نفي احتمال الكذب عن الثقة. مفاد دليل الحجية، حجية خبر الثقة، مفاده عبارة عن التعبد بصدق الثقة. الشارع يقول قل أن الثقة قد صدق، لا تعتني باحتمال كذبه، ألغي احتمال كذبه، تعبد بصدقه، هذا مفاد دليل الحجية. فمقتضى تطبيق دليل الحجية على الكليني باعتبار وثاقته، مقتضى تطبيق دليل الحجية على الكليني ماذا؟ هو التعبد بأنه لا يكذب، التعبد بأنه لم يكذب. يعني إذا طبقنا دليل الحجية على الكليني، نتيجة التطبيق هي أنه الكليني لم يكذب تعبدا. وإذا طبقنا دليل الحجية على الوسيط على ذاك الثاني إبراهيم بن هاشم باعتبار وثاقته أيضا النتيجة أيضا هي أنه ذاك أيضا لم يكذب. إذن فبمقتضى تطبيق دليل الحجية على هذين الشخصين الجليلين يثبت أنه لم يكذب الكليني ولم يكذب الوسيط يعني إبراهيم بن هاشم، فيكون بالتالي قد تنقح شرط قضيتنا الشرطية. قضيتنا الشرطية شرطها كان عبارة عن أنه لو لم يكذب الكليني ولم يكذب إبراهيم بن هاشم إذن قد قال الإمام. خب تنقح شرط يعني ثبت لنا من خلال دليل حجية خبر الثقة ثبت لنا الشرط، ومعه يثبت الجزاء الذي هو لازم للشرط. حتى لو كانت الوصائف مثلا للكلين إلى الإمام 20 وصيف تبقى هاي القضية الشرطية هذا لازم يكذب الكلين ووصيفه هم نفس الشيء كل واحد منهم ثقة المفروض. لا بس هاي القضية الشرطية ما تشملهم لو لم يكذب الكليني والوسيط وإبراهيم. إيه يعني هنا فرضنا لأن هنا فرضنا واسطة واحدة بين الكليني وبين الإمام. إذا فرضنا وساطات عديدة يعني القضية الشرطية هم تبقى نفسها. إيه لو لم يكذب الكليني ولم يكذب ذاك اللي قبل الكليني ولم يكذب ذاك اللي قبل الكليني وهكذا إذن فقد قال الإمام. هم نفس الشيء. القضية مو قلنا إنه هو معلومة إنه وجدانه الآن. بالتعبد أثبتنا وثاقة الكليني. لا القضية الشرطية معلومة وجدانا شرطها بالتعبد ثبت صدق القضية الشرطية غير صدق طرفيها. يعني مو النتيجة تتبع أساس المقدمات باعتبار أنه شرط القضية أثبتناه بالتعبد خذ فليكن صحيح أنه إحنا نتيجة هذا التعبد. المهم الإشكال ارتفع ما كملنا. المهم أن الإشكال بكلا وجهه ارتفع. نحن بصدد رفع الإشكال وجهي الإشكال يعني بهذا البيان وبهذا التقريب لا نقع لا في محذور وحدة الحكم مع الموضوع ولا في محذور ترتب الموضوع على الحكم. وذلك أما عدم الوقوع في المحذور الأول فلأننا لم نطبق دليل الحجية على خبر الكليني بلحاظ خبر إبراهيم بن هاشم حتى يقال أن الحجية وموضوعها أصبحا متحدين. احنا ما طبقنا دليل الحجية على خبر الكليني باعتبار أنه موضوع حجية خبر الكليني عبارة عن حجية خبر إبراهيم بن هاشم، لا، وإنما طبقنا دليل الحجية على الكليني باعتبار أن الكليني ثقة باعتبار وثاقته طبقنا دليل الحجية على خبره فنفينا كذبه بلحاظ أن هذا النافي هو جزء شرطي تلك القضية الشرطية. تلك القضية الشرطية شرطها أحد جزئه عبارة عن عدم كذب الكليني والجزء الآخر عبارة عن عدم كذب إبراهيم بن هاشم، فعدم كذب الكليني جزء شرط تلك القضية الشرطية التي جزاؤها هو قول الإمام عليه السلام. فباعتبار هذا نحن طبقنا دليل الحجية على خبر الكليني. وبالجمع بين نفي كذب الكليني ونفي كذب ذاك الشخص الآخر نقحنا الشرط بتمامه وأثبتنا الجزاء. إذن فالأثر الذي بلحاظه طبقنا دليل الحجية على الكليني ليس هو الحجية نفسها حتى يقال أن الحجية اتحدت مع أثرها مع موضوعها، لا، بل الأثر هو قول الإمام وجوب الخمس في المعدن، هذا هو الأثر الذي بلحاظه طبقنا دليل الحجية على خبر الكليني. الأثر هو الجزاء في القضية الشرطية وهو قول الإمام. والقضية الشرطية كانت ثابتة لنا وجدانا، فعندما نفينا الكذب عن الكليني ونفينا الكذب عن الوسيط يعني أحرزنا شرط تلك القضية الشرطية، وبالتالي أحرزنا الجزاء. هذا بالنسبة للمحذور الأول. كذلك المحذور الثاني أيضا لا يلزم، وهذا ما نوضحه غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.